فيجب عليكم معشر الشباب بل على جميع من اراد العلم ان يعتني بكتاب الله عز وجل حفظا وفهما وعملا تصديقا بالخبر وامتثالا للطلب فعلا للمامور وتركا للمحظور. واني لآجل من قوم يذهبون كثيرا في مطالعه الكتب التي هي من نحاس الافكار ويراجعونها ويسهرون عليها الليل ويستغلون بها في النهار، ولكنهم عن كتاب الله عز وجل بل ولكنهم في كتاب الله عز وجل مقصرون على التقصير، مع ان كتاب الله كلما تامله الانسان ازداد علما من وجه وازداد ايمانا ويقينا من وجه اخر وازداد اجرا وثوابا عظيما من وجه ثالث، لان كلام الله متعبد بتلاوته، كل من تلاه فانه يتقرب به الى الله عز وجل، كل من تلاه فله بكل حرف على حقناه. لهذا تجب العنايه التامه في فهم كتاب الله عز وجل، وذلك بمطالعه التفسير المأثور اولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابه والتابعين. ولهذا قال العلماء يجب ان يتلقى تفسير كلام الله اولا من كلام الله نفسه، لان الذي تكلم به اعلم من غيره بمراده، ثم بعد ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، لان سنه الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تفسير للقران وبيان للمجمل، ثم بعد هذا كلام الصحابه رضي الله عنهم ولا سيما من عرفوا بالعلم والفقه، ثم بعد هذا كلام التابعين على خلاف الاخير. على كل حال هذا اول كتاب تجب العنايه به والاهتمام به، ثم بعد ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحاديث النبويه، واصحنا في هذا سندا البخاري ومسلم، حتى قال بعض العلماء انما اتفق عليه يفيد العلم النظري اذا احتفت بالقرائن الداله على حصره، ثم ما كان معروفا من بين الامه من كتب الصحاح والمثل. وفي المرتبه الثالثه تاتي الاثار المرويه عن الصحابه رضي الله عنهم وعن التابعين وعن ائمه هذه الامه، فان في كلامهم خيرا كثيرا وبركه يعرف ذلك من مارسه وطالعه، وهو خير بكثير من كلامنا نحن متاخرين ولا ننسئ حديث الخبيث. واسال من يطالع هذه الاثار وهذه الكتب المأثورة عن السلف تجد العلم الصحيح المبني على التجربة والبرهان في الانتفاع بهذه الآثار. ولكن كما نعلم جميعا تحتاج هذه الآثار بل وكذلك الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى توثيق وتثبيت، بحيث يعرف الإنسان أنها على درجة تبلغ القبول، وليعلم أنني ما تجب العناية به في هذه الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير الكتب المعتمدة، وكذلك في الآثار المروية عن الصحابة والتابعين، مما تجب العناية به أن لا يتعجل الإنسان في الحكم بما دلت عليه حتى يتبين ويتوقف، فإن كثيرا من الطلبة نشاهدهم الآن كلما عثروا على أثر أو على قدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان غير موجود في الكتب المشهورة تجدهم يعارضون به السنة الصحيحة التي كالجبال ثبوتا ورسوخا. ولست أقول دعوا هذه الأخبار أو الآثار، ولكني أقول تثبتوا متى رأيتم الأثر أو الخبر

جامع الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القطيب أخي الزائر اعتذر بهذه البطاقة، وربما حالفة الحظ في نيل إحدى الجوائز المخصصة من قبل إدارة المعرض ببعض الأرقام المثبتة على هذه البطاقات. أحب أن أسأل القائم على المعرض هنا ما معنى هذه البطاقة، وهل هي بطاقة مبنية على الحظ والنصيب لتكون من الميسر أم ماذا؟ أين مدير المعرض؟ ما المدير؟ نعم خليها يسألنا هذه، يعني فتح الورقة وإلا تمضي. هذه أتتني من القائم. شبه الكلمة اللي يسهل الموضوع. طيب المناقشة قبل أن نحضر الرجل، ما هو الكتاب الأول الذي تجب العناية به قبل كل شيء؟ نعم لا شغل على الوجل أي الناس نذكرنا عدة أمور بالعناية به. نعم أسرح فينا أنفعوها وأخطر. طيب ذكرنا بعض شيء أخر. نعم نعم تعبد الله يدري ما هو اليقين كثره الصواب، لان الحرب لا شك في اليقين. طيب هل الكتاب للامم سابق او حادث؟ نعم لو تقول الكتاب الحاضر ما هو الدليل؟ هذا لا نعم بارك الله فيك. الكتاب هذا عند الله نزيد الكتب التي نزل الى الارض. نعم نعم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. طيب ما هو الذي في المرتبه الثانيه تجب العنايه به بعد كتاب الله عز وجل؟ نعم أنت أخذت من جنبك. نعم أحسن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصح رواقب عن كتاب الله ما اتفق عليه البخاري ومسلم، حتى أن الرسول لم يقول إنما اتفق عليه في العلم النظري. طيب طيب الآن الإعلان على هذه البطاقة يقول أنها سحبت وألغيت، وهذا الحمد لله هو المراد. فنحن نشكر إدارة المعرض على سحبها والرجوع إلى الحق حق، ولكن بشوف بطاقة لعلها تصادف. الرقم 2 2 8 6 4. كنا ذكرنا عن الآثار والأخبار المروية نوع يحتاج إلى التثبت فيه، فما هذا النوع الذي يحتاج إلى التثبت في الأخبار؟ هذه على كل حال هي وراءت نفسها وهي مخلوقة وأيضا موضوع، لكن ذكرنا أن بعض كتب الحديث المثبتة يكون في أحاديث غير مشهورة في الكتب الحديثية الإسلامية التي تلقت بقبول عند العلماء، ورأيت في معرض كلام في كلام في بعض كلام الحفظان في معرض رد حديث سيحضرني الآن، قال وليس هو في الكتب المشهورة عند الأمة أن تلقى بالقبول، وهذا يدل على أن نزل الكتب التي ليست مشهورة ولم تلقى بالقبول يجب التحرز منها، وليس معنى قول هذا أنه سواء أنها ترد بل يجب التثبت، إلا ما وافق الأحاديث في الكتب المشهورة المتلقاة بالقبول فهذا أرض لحال تقبل لأنه يوجد ما يشمله. شكر الله فضيلة الشيخ هذه الكلمة القيمة، وشكر الله له ثانيا علم أنها تجربة كبيرة جدا وهي تحتاج إلى الوضوع، ونبدأ بما مهم موضوع الحاضرة، وأول هذه الأسئلة يقول صاحبه وهذا سؤال ورد في مضاعف كثيرة أصحابها عن أهم ينبغي أن تقرأ في مجال التفسير وفي مجال الفقه وفي مجال العقيدة حتى يكون المسلم وحده في قيامه في هذه العلوم الهامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أستطيع أن أقول أن كتاب معين يعطي التفسير من جميع الجوانب، وهذا من آيات الله تعالى في كتابه أن العلماء على اختلاف مشاربهم ومآربهم لم يستطع واحد منهم أن يتناول القرآن من جميع الجوانب، بل تجد هذا المفسر يعتني بجانب اللغة العربية وما يفسر بها من بلاغة ويراق، والآخر يعتني بجانب العقيدة، والثالث يعتني بجانب الفقه وما يحصل من أحكام عملية، والرابع يتناول القرآن من حيث الناحية الاجتماعية العامة، وخامس من الناحية الأسرية الفلكية، أنهم أن العلماء يتناولون جميعا من عدة شواطئ، أي يتناولون القرآن بل يتناولون تفسير القرآن من عدة جوانب، ولا يمكن لتفسير واحد أن يجمع جميع تلك الجوانب على وجه يشكر عليه ويرضى فيه، ولكن من أحسن التفسير ما أرى تفسير لكثير رحمه الله، فإنه تفسير مبني على الآثار الواردة عن السلف، وله أيضا كلام أحيانا فيما يتعلق بالأمور الفقهية، هذا يحتاج التفسير على سبيل العموم، وأجد أيضا أن تفسير السجود رحمه الله يعني أحيانا بالأحكام الفقهية، حتى إنه يناقش بعض الأحكام مناقشة علمية لا تكاد تجدها في كتاب آخر، يكون هذه الناحية مما ينبغي اجتنابه. كذلك تفسير الشيخ الرحمن بن سالم رحمه الله تفسير قديم تفسير واضح يستطيع كل أحد فهمه، وله في بعض الآيات

أو مع ما جاء في الشريعة من السياسة الحكيمة العادلة. هذا السائل يسأل يقول ما التفسير الصحيح لهذه الكلمة الشائعة القائلة من كان مختار الكتابة كان خطأ وأخطأ مخطأ. التفسير الصحيح لهذا أنها كلمة ليست صحيحة أصلا حتى تحتاج إلى تفسير لأن مدلولها خطأ. الإنسان الذي يريد كتابه صحيح عرضة للخطأ والصواب حتى من كان يتلقى العلم عن شيخ لأنه قد يخطئ وقد يخطئ شيخه أيضا قد يخطئ في المسألة علميا وقد يخطئ فيها منهجيا قد يخطئ فيها علميا بناء على خطأ الأستاذ لأنه ليس كل أستاذ معصوم من خطأ كل إنسان من العلم وإن كان كثير العلم وكبير قدر قد يخطئ من يتكلم على أسباب منهجية بحيث يتعرض لأستاذه فلا يحرم قول الجواه وينقل ما قاله أستاذه سواء كان حقا أم باطلا وهذه مشكلة وواقعة والواجب على التلميذ إذا رأى من أستاذه خطأ أن يراجع أستاذه بالمسألة ولكن يراجعه بأدب بحيث لا يراجعه على وجه يحمل كرامته ولنضرب بذلك مثلا تتبلغ أنت على أستاذ في الجامعة فيقول قولا خطأ لا شك بأنه خطأ فليس من الحسن أن تكون أمام الطلبة لترد عليه ولكن الأليق والأدب أن تتصل به وحدك خارج الفصل سواء في الجامعة أو في البيت ثم تنبهه على خطأه بأسلوب وأدب يحمدك عليه قد يكون عنده من العلم ما ليس عندك ويتبين لك فيما بعد ان الصواب معه وحينئذ تكون قد سلمت من معارضه السالك امام الطلبه وسلمت من حق قدره امام طلبته ونعلم جميعا ان الاستاذ اذا حق قدره امام الطلبه فسوف يكون علمه رخيصا عنده ولا سبيل منه وقد يكون الصواب معك وحينئذ يرجع اليك بهدوء وطمانينه وهو بنفسه يصحح الخطأ أمام الطلبة فإن أصر على الخطأ بعد أن تبين له فحينئذ من حقك بل من الواجب عليك أن تبين خطأه أمام الطلبة لأنه لا يجوز الإقرار على خطأ أقول مرة أخرى هذه الكلمة من كان أستاذه كتابه كان خطأه يغلب صوابه أقول هذه الكلمة ليست صحيحة الخطأ موجود هنا وهنا صحيح أن من كان أستاذه كتابة فإنه يحتاج إلى مدة أطول لتحصيل العلم لأن الكتاب يجمع لك أعضاء العلم ويلقيها إليك ناضجة مطلوبة لا تحتاج إلى ساعة لكن إذا كنت تأخذ العلم من الكتب فسوف تحتاج إلى مدة طويلة لأخذه والوصول إلى ما يسره الله لك منه ولهذا نجد كثيرا من الذين يعتمدون على قراءة الكتب كثيرا خطأهم ومع هذا يصرون أحيانا على ما هم عليه من الخطأ لأنه قد يصعب عليه في نفوسهم أن يرجعوا عن قولهم فإن الشيطان يأتي إلى الإنسان ويقول إن رجوعك عن قولك انهزام وسبب موجب لحق قدره أمام الناس وهذا خطأ فإن رجوع الإنسان إلى الصواب هو الشفاء، وهو الذي يرفع قدره عند الله عز وجل قبل كل شيء. واذا ارتفع قدر الانسان عند الله فانه يرتفع قدره عند العباد. خلاصه الجواب ان الانسان يتلقى العلم من الاستاذ ومن الاستاذ، لكن تلقيه العلم من الاستاذ اقرب وايسر واكثر. أقول لأمثال هؤلاء ليصدموا على كتاب الله عز وجل وعلى فهمه بقدر ما يستطيعون، ولا ينبغي له أن يتفرقوا عن ذلك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة نسيان القرآن، فإن هذه الأحاديث فيها نظر وفيها مقال لأهل العلم، ولكن ليستعينوا بالله ويتوكلوا عليه ويحفظوا القرآن ولا سيما إن كانوا صغارا. وهم إذا نسوا القرآن دون أن يكون سبب نسيانهم الإعراض عنه وعدم المبالاه به، فانه لم يلحقه اثم في ذلك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم احيانا ينسى الايه من القران. سمع رجلا يقرا في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله فلانا لقد اذكرني ايه كنت نسيتها. والانسان من طبيعه البشر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني. فانت اذا نسيت القران من غير اعراض عنه وعدم المبالاه به فانه لن يلحق بعثك. هذا ايضا من عوائد الحفظ. فنحن نقول: احفظ على حفظه ثم تفهمه ما استطعت، وبامكانك ان تفهمه في عدة أيام بل في عدة شهور بل في عدة سنين، كما كان ابن عمر رضي الله عنه أخذ في حفظ البقرة أظن 8 سنوات أن يتحفظ لفظها ومعناها. فبإمكانك أن تحفظ القرآن ثم تتحفظ معانيه بحسب القدرة والاستطاعة. يسأل عن كتاب موعظة المؤمنين وما شابهه من هذه الكتب تحمل على الوعظ، فهل يكون من حماقكم في مثل مطالعة هذه الكتب وأخذ السلوك والتربية منها؟ رأيها ما ذكرته من قبل أنه يجب التحفظ منه، وأن لا تكون بين أيدي العامة، لأنهم يعترضون بما فيها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وكفى بكتاب الله سبحانه وتعالى وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، فإن الله يقول في كتابه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث المحتمله على الوعظ فيها الكفايه، وهذه الاحاديث الضعيفه وإن رخص بعض العلماء في عرضها بشرط أن يبين ضعفها وأن لا يكون الضعف شديدا وأن تكون مبنية على أصل صحيح وأن لا يعتقد قائلها أو من سمعها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. أقول إن رخص في ذلك بعض أهل العلم فهي من المسائل المتنازع فيها، فإن كثيرا من المحدثين يقولون إن الحديث الصحيح لا تجوز روايته أبدا إلا مقرونا ببيان ضعفه لرخصه لا للاستشهاد به ولا للاعتراف به، وما هذا القول ببعيد من الصواب. أما الأحاديث الموضوعة فبإجماع علماء الحديث وغيره أنه لا يجوز أن تعرض على العامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا كان كاذبا يتبوأ مقعده من النار، الذي ينقل حديث الكذب وهو يعلم أنه كذب فإنه يستحق هذه العقوبة. ويقول إنه من المفسر في كثير من المسألات أن كتب الأطفال صحب الصور، وحكيتهم أن الأطفال لا يقعون على الكتب ولا ينظرون فيها إلا صور الحبيبة لها، فهل هذا مشهور في نشر هذه الكتب وما رأي قبيل منكم في اقتنائها وشراء الأطفال؟ الجدارة في هذه في كتب الأطفال أن ينظر موضوع الكتاب، وهل هو نافع أو ضار أو لا نافع ولا ضار، لأن هذه الكتب ثلاث أقسام: قسم منها نافع، والنافع كلنا يعلم أن إيجاده للأطفال ووضعه بين أيديهم فيه خير، وقسم ضار يجب البعد عنه، وقسم ثالث ما هي إلا ما هو إلا قصر ومضيعة للوقت. أما ما يخرج من الصور فهذه الصور من أجاز مثلها للأطفال في الدعاء أجازها لي، لأنه لا فرق بين ما يتخذ الطفل للعربي وبين ما ينظر إليه من أجل أن يقرمه الكفر، ومن رأى منع هذه الصور للأطفال فإنه يمنع هذا أيضا إدراكا. والأمر في هذا قليل، لكن المشكل كل مشكل في موضوع الكتاب. وفيها مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من صحابة الصلاة ناقل عمر بن كان صنع عقول حتى مكتوب منها ستة من الدنيا إلى آخره، فما هذه الورقة المشهورة في بين يدينا هي كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام موضوعها، وأظن بل أتأكد أني كتبت عليها طريقا منذ أكثر من شهرين، وطلبت من الذي عرض عليه أن يزورها بتعليقها، وبينت أنها مكتوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز لأحد أن ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أمثال هذه كثير، كثيرا ما ينشر مثل هذه المنشورات، وهي مما يجب الحذر منه. هل السائل يسأل عن موضوع ينتشر خاصة في الدراسات النظامية وهو موضوع خاص في طلب علم معين بحيث يفرض على الطالب سنوات طويلة أن يقرأ أو يكلف جهوده في هذا العلم دون أن يكون له حظ الناس من العلوم الشرعية، فما رأيكم في موضوع التخصص؟ عموما وفي هذه الدراسه ما دام العلم تخصصا فالذي افهم منه ان هذا رجل اختيار الاسلام اليس كذلك؟ نعم واختار كلية معينة. نعم رضي النبي ان يقول ان ما رايه في روحيه هذا يعني قد يكون فيها شيء من المواد لا يخرج هو وقد يخرج الطالب لا يعرف شيئا من الذي يظهر لي ان جامعة الامام محمد بن سعود بالذات لا يحرم فرع منها بل لا تخلو كليه من كلياتها الا وفيها ماده شرعيه لكن طبعا لا يمكن ان تكون ماده شرعيه في كليه الاقتصاد كماده شرعيه في كليه الشريعه لان اصل ماده كليه الشريعه الأصل أن جميع مواتها الأساسية كلها علوم شيء كل موضوع حكم هذا التخصص هو راجع إلى اختيار الطالب وإذا كان راجع إلى اختيار الطالب فليس ملزما بأن يقرأ علما هو له كافي قول الحديث قول الكبار وطلب العلم يقول تقتل ونفاتها الجهية دون الفقهية كما تقول لا شك ان الالباني وفقه الله نفع الناس بما كتبه في علم الحديث وجعل الناس ينظرون الى علم الحديث نظره غير النظره السابقه هذا بالإضافة إلى ما حصل للشباب من يقرا وحرصنا على اتباع الشريعة من منبعها الأصلي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن الألباني وغيره من أهل العلم السابقين واللاحقين عرضة للخطأ فلا يكاد يسلم أحد من الخطأ لا في علم خاص ولا في العلم العام ولا احد يعرف كتب الالباني الا يعلم ان الرجل متخصص في علم الحديث وله يد الاولى في علم فقه هذا الحديث ولكن لا يعني هذا انه معصوم من الخطا لا في علمه التخصصي ولا في العلم الآخر كل إنسان يمكن أن يخطئ ويصيب ولكن لا يجوز لنا أبدا أن ندخل من خطأ عالم من العلماء في مسألة أو مسألتين أو خمس أو عشر أن نتخذ من هذا الخطأ سلما للنيل منه والكلام فيه وإيثار جميع ما ينفع من مؤلفاته فإن هذا ليس من الأدب الذي جاء به الشرع لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله ويقول عز وجل إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل والشاعر يقول شفى المرأة مبلا أن تعد معاهده فنحن ننتقد بما كتبه الألبان في علم الحديث وننتقد أيضا بما استنبطوا منها من فقه وعلم ولكننا نعلم أننا نحن وإياهم نخطئ كما يخطئ غيره والميزان الصحيح لهذا أي لمعرفة الخطأ من الصواب في كلام أي واحد من الناس أن تعرضه على الكتاب والسنة إن استطعت وإلا تعرضه على كلام عالم يكون في نظره أوسع منه علما وإنني أقول إنه لو تعارض عنده حديث صححه بعض المتأخرين وصححه وضعفه السابقون أو بالعكس صححه السابقون وضعفه المتأخرون فلا شك أن ثقتنا بعلم السابقين أكثر من ثقتنا بعلم الأحاديث لا سيما إذا كان المصدر البحث واحدا لأن السابقين أخلص وأنصح من الأحاديث وهذا على سبيل العموم لا بالنسبة لكل فرد ولا شك أيضا أنهم أقرب إلى معرفة الرواة لأن الرواة كلهم بالزمن الأول فهم لما كانوا أقرب إلى زمنهم كانوا أقرب إلى معرفة أحوالهم وخلاصة جوابي أن الشيخ الألباني حفظه الله ووفقه لا أحد يشك في طول دارس في علم الحديث ولا أحد يشك أن لديه قدرة كبيرة في استنباط الأحكام من الأحاديث كما يعرف ذلك من قرأ كتابه الأحاديث الصحيحة وفقه ولكن مع ذلك لا يهتم لا هو ولا أحد غيره من الله من الخطأ أبدا إنسان من أتباع الرسل يعرض للخطأ قد يخطئ وقد يسوغ لي من أمنع أحدا لمعارضه كتبي بحجة أن هي جلالة لمعارضه كتبه لأنه هو أيضا كتب لا يعني أنه يستعين أمنع ذلك أخشى أن يقرأ ما فيها من خطأ نعم إذا كان لديك كتب فيها أخطأ وطلب منك أحد من الناس أن تعيره إياه فهذا يختلف بحسب طلب الإعارة إذا كان رجلا طالب علم عنده عقيدة سليمة ونظر صحيح فلا بأس أن تعيره هي السبيل وليس عليه خطر مما فيها من خطر أما إذا كان من سائر الناس لا يميز بين العقل والسمين ولا بين الهدى والضلال فلا يجوز لك أن تعيره فإعارة هذه الكتب حسب المستعير إذا كنت آملا منه أن يضل بها واثقا من علمه ودينه فلا بأس من إعارته وإلا فلا تعيره والمسيحة إلى أمره أول هذه المحاضرة قامت بصفة الحب وتصير الإقامة في هذه المحاضرة لمن أراد صفة النفس الفيديو الثاني مثل إقامة الروح مصائب من معاهدة الصف مع فضيلة الشيخ إبراهيم الجليلي مدير عام الشؤون البلدية والبروية في منطقة التقصير وهو في تمام الساعة الثامنة السؤال الأخير قريب الشيخ هو أن كثيرا من طلبة العلم اليوم لا يعنون بالحفظ لا بحفظ النصوص ولا بحفظ النصوص فبحجتي أن ذلك يأخذ عليه مفضل وأن إدارة الكتب وفهمها يغني عن حفظ النصوص والنصوص وما توجيه في هذه المرحلة ليس عليكم هذا السؤال الذي قبل هذا أو قبله وهو أن بعض الشباب وربما غيرهم أيضا لهم شغف في البحث عن العلماء وتعداد أخطائهم وما خالف فيه، ستجدهم بناء على ذلك يأتمون من هذه الأشهر، وهم لم ينالوا ولا ربع ما نال هؤلاء العلماء الذين ينالونهم. هؤلاء العلماء الذين ينالونهم لهم قدم صدق في الإسلام ولهم نساء مشكورة، والخطر الذي يقع منهم منغمر في جانب الصواب. ومع ذلك تجد بعض الذين يتكلمون في أعراضهم ليس عندهم من العلم ولا نفع الخلق معشار ما عند هؤلاء، بل مع الأسف أنهم قد ينشأ من هذا تحزبات، أي الشباب كل واحد يتحزب لعالم من العلماء، سواء من المعاصرين الأحياء أو من المعاصرين الأموات أو من السابقين، فيحصل تصادم وتقابل في الأقوال، وربما يحصل نتيجة لذلك كراهة للحق الذي قال به الشيخ الذي كانوا ينالون من عرضه، وهذا خطر عظيم. لذلك أوجه نصيحتي قبل أن أتكلم على السؤال الأخير، أوجه نصيحتي لهؤلاء أن يشتغلوا بعيوبهم عن عيوب غيرهم، وإذا علم أن هذا العالم ناصح للأمة حريص على ما فيها، فإن الواجب تجاه خطأ أن نسأل الله تعالى له العفو والمغفرة، وأن يجعل ذلك منغمرا في حسناته. ثم أيها الإخوة، لا ندري، ربما نقول إن فلانا أخطأ ونحن مخطئون، هل الوحي ينزل علينا حتى نحكم بخطأ هذا وصواب ما عندنا؟ أبدا. لذلك المسألة في الميزان، المسألة في الميزان، ولا يدرى أيمن. وعلى فرض أن هذا الرجل أخطأ 100%، فإنه لا يجوز أن نجعل عرضه مساغا أو سائقا في ألسنتنا نلوك عرضه ونتحدث به عند الناس ونحاول أن نحد من قدره، لأنه قال قولا نعتقد أنه خطأ، وقد بلغني من هذا شيء عن بعض طلبة العلم والناشئة، وهذا لا شك يضر هذه النهضة المباركة التي عليها شباب اليوم. إذا جعل الحصار ما بينه عصبية محضة لقول فلان أو فلان، الواجب عليكم أيها الشباب أن يكون هدفكم الحق، وأن تعلم أن الخطأ لا يحصل منه أي واحد من أتباع الرسل، ولذلك يجب عليكم أن تقوموا لله بالقسط شهداء، فتعطوا كل ذي حق حقه، وأن تعلموا من أخطأ، خصوصا من تعلمون أنه ذرية حسنة وحرص على منفعة الإسلام والمسلمين. أما بالنسبة للجواب على السؤال الأخير وهو عدم العناد بحسن النفوس، فأقول إن هذا رأي خاطئ لا شك، ولا أحد يستطيع أن يستحضر من العلم إلا ما حفظه، ولو جلست بين ملك أحدهم معين بالحفظ والآخر مهمل معتمد على فهمه، ثم طلقت شاهدا من الكتاب على مسألة من المسائل لوجدت الذي ينبئك بها من كان يحفظ الكتاب، أما الآخر فلا علم عنده، وما ناله لفهمه ربما يعرض له من الخواطر والهوات والتفكر في أحوال الناس ما يمكن جميع ما كان قد فهمه كما هو مشاهد. ولهذا أنا أحض طلبة العلم ولا سيما الصغار منهم أحضه على الحفظ، والحفظ هو خزينة التي يستطيع طالب العلم أن يأخذ منها ما يحتاج في أي وقت شاء. ولو قام حالما لأمامنا لو قام عالمان أمامنا أحدهما حافظ القرآن واعتمد غير حافظ وهما في العلم متقاربان، ثم أراد أحدهما أن يستشهد بآية من كتاب الله، لوجدت حاجة لكتاب الله تستطيع أن يستشهد بكل سهولة ويسوق الآية على ما هي عليه. أما الثاني فلا يستطيع، وربما ساق الآية على وجه غير صواب، وهذا يدلك على أهمية الحفظ للمصون وأنها هي الدخل النافع لطالب العلم. هل هذا الوقت؟ هل يجوز الاستئناف؟ نعم، ماذا من الأمر يقول يرغبون في الأمر؟ كثير من الإخوة الطلاب الشباب يقتل في بيته مكتبة وفيها جمل صالحة من الكتب، غير أنهم قل ما يقرأون، وبعضهم يتحرك من وجود الكتب عنده وهو لا يقرأ فيه، فهل يستطيع القراءة فيها أكثر من هذه القول؟ يعني أولا يجب أن نعلم أن الهجر المذموم هو هجر العمل بالحق، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فالهجر المذموم هو ترك العمل بالحق. ليس عدم مطالعة الكتب، بل إني أقول إن خير ما بذل فيه الدراهم والدنانير هو الكتب النافعة، وأحب طلبة العلم على الكتب، لأن الكتب نافعة لك حتى لو فرض، وأسأل الله تعالى أن لا يقدر إلى الخير، لو فرض أن الإنسان احتاج إلى قيمة في المستقبل وجدها عنده يستطيع أن يبيع منها وينفق. وأما قول بعض الناس أو اشتباه الأمر عند بعض الناس يقول إني أكون مهاجر للكتب، طيب وإلى هدف الكتب إيش المانع؟ أنت لن تهجر العمل بها، أخذت هذا الكتب وضعت عندك، ربما في يوم من الأيام تحتاج إلى مراجعة المسألة، وإذا كانت مكتبة البقالة من الكتب ذهبت إلى مكاتب الآخرين أو إلى المكاتب العامة، وربما لا يتسنى لك في الوقت الذي تحتاج إلى المراجعة فيه أن تجد مكتبة تروي منها قليلا. لهذا أنا أنصح اقتناء الكتب، ولا تبقى لا تراجعها في السنة إلا مرة أو في السنتين إلا مرة، ما أظن. في الناس الكتب المباشرة التي نفذت الخطأ فيها، حبذا لو شاق إلى مكمن خطأ فيها وإلى المجلس الشخص اللي يشربه ويجب أن تشكل سيارات وغيرها. أنا ما فهمت معناها تماما، ولهذا طلبت المدير الأخ المدير يوضح لي المعنى تماما، وهي وين راحت؟ لا أنا موجود أنا فيها رجل. نعم طيب أقول عن إذا كان هذا هو المراد فهو لا ينبغي أيضا، لأنه يشبه الميت. وأذكر لكم أن بعض الفقهاء كره شرب القهوة، لماذا؟ قال لأن إدارة البنادين تشبه إدارة رؤوس الخمر. نعم، فذلك عنا هم عمرو وكان الكأس مجراء اليمين. فمن أجل أن الذين يجرون الصناديق يشبه الذين يجرون كؤوس الخمر فهي أخرى من هذه الناحية. كيف اعتراض العلماء إلى هذا الحد؟ هذه تشبه الخمار إذا كان المقصود بها كما قال الأستاذ جزاه الله خيرا. ولهذا لا ينبغي أن تكون مؤسسة علمية موجهة للأمة أن يكون فيها مثل هذه الإضاءة. فالبعد عن مثل هذه الأمور أولى. أما ما ذكره الأخ مما يوجد في بعض البقالات تقول في هذه الأهالي يكون على قسمين، أحدها أن يقول صاحب المعرض مثل من قاله وغيره من اشترى مني ما مقداره 10,000 ريال فله كذا، هذا ما في ذلك ولا حرج، وهو يشبه أجرة الدلال. أن يقول من اشترى مني ما مقداره كذا وكذا فله كذا، هذا شيء واضح معلوم، والإنسان المشتري قد عرف مكسبه وعرف القدر الذي لا يقتل فيه على هذا المكسب. أما من جعلكم بعائمة بحيث يقول من اشترى مني 10,000 ريال فإنه يقدم بطاقة تجعل مع البطاقات الأخرى والفائز يعطى سيارة، فهذا لا يجوز، وذلك لأن فيه غرض قد يحرص على المال على أن يشتري مشتريات تبلغ 10,000 ريال وهو لا يحتاج، لكن يريد أن يكسب هذا الكسب. هل سيحصل له إذا كان في نزلة دائرة على هذا الوجه أو لا يحصل؟ ما جواب؟ قد يحصل وقلع. إذا هذا الميز يكون معاملة دائرة بين الغل والغول، وما كان دائرا بين الغل والغل فهو ميسر محرم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أما إذا كان الأمر معلوما وليس فيه خطر دائر بين الغل والغل فهذا لا بأس. هذا السؤال ليس صاحب يقول ما هي الإنقاذ حسب تجربتي المعلم النافعة للقراءة والحفظ بحيث توفر للسلم وقت مدير. نعم، أما أنا في طريقتي لطلب العلم أنني كنت أحفظ النصوص بعد العصر وأستعير قراءتها صباحا، وجدت هذا أسهل مما لو حفظت أول النهار والتعقل في آخره. لا أدري هل لهذا للنوم تأثير، لكننا في الزمن السابق كنا ننام مبكرين، أما الآن فغالب الناس لا ينامون إلا بعد منتصف الليل، وهذا خلاف النوم خلاف النوم الفطري، لأن النوم الفطري من صلاة العشاء، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء. وقد يدرك هذا وعرف الناس أن النوم من صلاة العشاء أنفع للبدن بكثير مما إذا تأخر النوم، ثم جعل الإنسان نهاره ليلة أو نزل الآن نهاره ليل نزل الحراس في مثل نهاره ليل وليله نهار يفرق في معاشه ويفرق في ليله في اليقظة. شكرا جميعا، نشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمة الجميلة والقيمة، أمد الله في العمر وأحسن في عمله ونفعنا وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله عليه وسلم. طيبة مع كونها من كبائر الذنوب يؤخذ للمغتاب يوم القيامة